بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن الاستفهام الذي يتصل بالأسماء، في بعض الأسماء وبعض الأفعال، وذكرنا أن الاستفهام الذي يتصل بالأفعال التي زيد في أولها بعض الحروف ويكون أولها همزة وصل، يكون في أولها همزة وصل واتصلت بها بعد ذلك قبلها همزة الاستفهام، فإن همزة الوصل تحذف، وهذا ما عناه الناظم رحمه الله، وبعده احذف همزة وصل الفعل لعدم اللسيب في حال الوصل، أي بعد همزة الاستفهام احذف همزة الفعل وهي همزة الوصل، قال لعدم اللبس، أي في هذا إذا حذفنا همزة الوصل لا يلتبس، يقول الناظم لا يلتبس الاستفهام بلفظ الخبر، لأن همزة الاستفهام إذا اتصلت بالفعل فتكون همزة وصل وليست همزة قطع، وأما همزة الاستفهام فهي دائما مفتوحة وهمزة قطع، فلما كان الالتباس يعني غير موجود حذفت همزة الوصل التي اتصلت قبلها، التي اتصلت بما قبلها من همزة الاستفهام. ثم الناظم رحمه الله دخل في ترجمة أخرى، ولا يزال الناظم يتحدث لنا عن الهمزتين، اجتماع الهمزتين، فتحدث سيتحدث في هذه الترجمة، وكنا ابتدأناها في الدرس الماضي، عن الاستفهام المكرر في القرآن الكريم، أي المكرر يعني في آية أو في آيتين. وقع في القرآن الكريم الاستفهام المكرر كما ذكرنا في 11 موضعا، في 11 موضعا، في 11 موضع، وذكرنا السور التي وقع فيها الاستفهام المكرر، ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا، هذا هو يعني مثال للاستفهام المتكرر في القرآن، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا، فأصله وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا، استفهام مكرر يعني وقع الاستفهام في الأول ثم في الثاني، هذا ما يقصده الناظم في قوله زيد. فصل: والاستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا، واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. أطلق الناظم هذا الحكم، قال فصل، شرحنا الفصل وما هو الفصل وما يعني الفصل لغة وكذا، ثم قال: والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، أي اقرأ أيها القارئ الثاني من الاستفهام المكرر في القرآن، اقرأ الثاني منه خبرا، بمعنى تقرأوا بهمزة واحدة. وهذه القراءة لمن؟ لنافع. إذا قلنا نافع فمعناه ورس وقالون. إذا تكرر الاستفهام، هذه قاعدة أعطاها الناظم رحمه الله، إذا تكرر الاستفهام في موضع واحد تكرر الاستفهام، فالناظم أمر القارئ أن يقرأ الأول بالاستفهام والثاني بالخبر، وهذا ما يقرأه ورس وقالون. فيقرأ ورس مثلا: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لفي خلق جديد. إنا، إنا حذفت همزة، يعني حذفت الهمزة، همزة إنا، وبقيت همزة الاستفهام، لأن أصل أئنا أو أئنا، فحذفت همزة همزة إنا، همزة قطع إنا المكسورة، وبقيت همزة، حذفت همزة الاستفهام وبقيت همزة إنا القطعية المكسورة. إنا، إنا، فلفظه لفظ الخبر، أي جاء على لفظ الخبر، لأن إذا يعني زال الاستفهام بقي اللفظ لفظ الخبر. في اللفظ لفظ الخبر، لكن المعنى، معنى الاستفهام لا يزال قائما، معنى الاستفهام لا يزال قائما. وهذا الكلام حكاه رب العالمين عن الكفار المنكرين للبعث، المنكرين للبعث، حيث قال: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لفي خلق جديد، أي سنبعث خلقا جديدا. ينكرون الاستفهام هنا للإنكار، لأن كاين الاستفهام للتعجب، الاستفهام للتوبيخ، للتقريع، وكاين الاستفهام للإنكار. فجميع الاستفهام الوارد وحكاه رب العالمين عن المشركين فهو استفهام إنكاري، ينكرون البعث، فيسمى هذا استفهام إنكاري. يسألون، ولكن سؤالهم مقصود هو السؤال إنكار. فهذا الاستفهام المكرر، فورش وقالون اتفقا على قراءة الاستفهام الثاني على لفظ الخبر في جميع يعني الصور، إلا ما سيأتي إن شاء الله في البيت الآتي. إذن هذه قاعدة، وأن أي استفهام تكرر في القرآن فنافع يقرأ في الأول بالاستفهام والثاني على لفظ الخبر، على لفظ الخبر. ويبقى كما ذكرنا معنى الاستفهام وارد، أي أن، لأن في اللغة العربية يجوز أحيانا أن تحذف الاستفهام ولكن معناه يبقى، معناه يبقى. مثال قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. فهم الخالدون هذا فيه معنى الاستفهام، تقدير أفإن مت أفهم الخالدون، أفإن مت أفهم الخالدون، فحذف الاستفهام الثاني. ومنه قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهذا الاستفهام حذف كذلك في قوله تعالى: إن قلبتم، حذف الاستفهام. وهو كثير في القرآن، أحيانا يحذف الاستفهام ويبقى اللفظ لفظ الخبر، يعني ولكن المعنى، السياق يدلنا على أن هناك استفهاما. الاستفهام ما هو؟ هو السؤال، ويقال له الاستفهام، ويقال له السؤال، ويقال له الاستخبار. الاستخبار ماشي الإخبار، الاستخبار. إذا قلنا الإخبار معنى حذفنا الاستفهام. إذا قلنا الاستخبار أي طلب الاستخبار، فهذا معناه الاستفهام. والاستفهام في اللغة حقه أن يكون في الأول الكلام، الاستفهام الأصل فيه أن يكون في أول كلام العرب، يكون له الصدارة في الكلام، يعني له الصدر في الكلام، لا يكون الاستفهام في آخر الكلام، بل يكون في أول الكلام. إذا أردت أن تخاطب إنسان وتسأله، لابد أن تسأله في أول كلامك، تقول: أدخل زيد، أدخل زيد، يعني هذا أصله، الأصل فيه أن الاستفهام يكون في الأول، في أول الكلام. ولهذا نافع، الإمام نافع استفهم في الأول، قال فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثانية منه خبرا. معنى صير الثانية خبر وقرأ الأول بالاستفهام، يقرأ الثاني بالخبر وقرأ الأول بالاستفهام، أي قرأ الأول بهمزتين أئذا، وقرأ الثاني بهمزة واحدة لفظ الخبر إن. هذا معناه، هذا في كل ما تكرر من الاستفهام. وذكرنا أنه تكرر في 11 موضعا من القرآن الكريم، في سورة الرعد، سورة قاد فلاح، سورة النمل، سورة العنكبوت، سورة السجدة، سورة الواقعة، سورة النازعات، واثنان في سبحان في سورة الإسراء، واثنان في سورة الصافات، فالمجموع 11 موضعا من القرآن الكريم. فنافع يستفهم في الأول إلا ما سيأتي استثناؤه، وورش وقال على أصلهما، ويعني فيسهلون فيما يخص الاستفهام، يسهلون الهمزة الثانية، لأن ذكرنا تسهيل الهمزتين المجتمعتين في كلمتين، فيبقى هذه القاعدة واردة حتى هنا. وذكرنا أن ورش لا يفصل بين الهمزتين بألف مثلا، فيقرأ آهذا آهنا بدون حرف مد، ولكن قالوا يفصل بين الهمزة المحققة والمسهلة آهذا آهنا، فقالوا يفصل بين همزة الاستفهام وهمزة والهمزة الأصلية بألف. هذا الفصل طلب للخفة، لأنك إذا فصلت بين الهمزتين فيكون على اللسان أخف من إذا وصلت الهمزتين، وإن كانت الثانية قد سهلت ومع ذلك مبالغة في التخفيف، فيفصل قالون بين الهمزة المحققة والمسهلة بألف، يسمى هذا الألف ألف الفصل، ألف الفصل أي الفصل بين الهمزتين. فتبقى هذه القاعدة جارية، هذا كله مر علينا في الدورار، وأن نافع يسهل، فنافع سهل أخرى الهمزتين، ويبقى ومد قالون لما تسهل، ومد قالون لما تسهل أي جميع ما تسهل من الهمزتين، فقال يفصل بين المحققة وبين المسهلة. فكذلك في هذا الاستفهام المكرر، ففي الأول يفصل قالون ووارث لا يفصل. قال فصل والاستفهام إن تكرر فصيري، من الصيرورة أيها القاري أمر، فصيري الثانية منه خبرا أي اقرأه بلفظ الخبر. زيد واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. القراء اختلفوا في هذا الاستفهام المكرر، فبعضهم استفهم في الأول وأخبر في الثاني مثل نافع رحمه الله، وبعضهم أخبر في الأول واستفهم في الثاني، قرأ الأول بالخبر وقرأ الثاني بالاستفهام. لكن الأمر الذي اتفقوا فيه وهو أنه لفظ آهذا آهنا وغيرها من الألفاظ التي جاءت في الاستفهام المكرر، إما أن تكون الهمزة الثانية لا صورة لها في المصحف، معنى لا صورة لها أي لا صورة لها، ليست لها ياء إن كانت مكسورة، فالهمزة تكون في السطر لا صورة لها، الهمزة المسهلة تكون في السطر، آهن الهمزتها في السطر لا صورة لها، معناه أن في المصحف صورة الهمزة محذوفة، ففي المصحف تكتب إن ألف نون ألف فقط، الهمزة ليست من الرسم، يعني لأن الهمزة ليست من الرسم أي لا ترسم، ليست من الرسم التوقيفي، المصاحف القديمة كتبت هكذا ألف نون ألف، كتبت هكذا على ثلاثة أحرف ألف نون ألف على ثلاث أحرف، آهذا كتبت على ثلاث أحرف ألف ذال ألف، آهذا، حتى إذا من قرأ إذا يوافق الرسم، من قرأ إذا إنا يوافق الرسم، ومن قرأ آهذا كذلك يوافق الرسم، يزيد الهمزة لفظا آهذا لفظا لا خطا. ولهذا المصحف يعني الرسم يحتمل القراءات، يعني الرسم المصحف يحتمل القراءات، يحتمل أوجه القراءات المتعددة حتى لا تخالف قراءة المصحف الرسم، لأن من شروط صحة القراءة من شروط صحة القراءة موافقتها للرسم، من شروط صحة القراءة أي لكي تكون القراءة صحيحة لا بد أن توافق الرسم، معنى أنها لا تخالفه. فكلمة آهذا آهنا إما أنها لا صورة للهمس كما ذكرنا، وإما أنها في بعض الألفاظ للهمز صورة، للهمزة صورة. إذا كان للهمزة صورة فجميع القراء قرأوا بالاستفهام بأن الهمزة لها صورة، لا يمكن الهمزة لها صورة ويقرؤونها بحذف الهمزة، هذا لا يمكن، لأن لو قرأ لو موجود الياء أي صورة الهمزة ويقرأها بهمزة واحدة فتكون القراءة مخالفة للرسم، لأن الياء موجودة، مفهوم هذا الكلام ولا؟ فالألفاظ التي جاءت مرسومة في المصحف بياء القراء كلهم اتفقوا على أن يقرأوها بلفظ الاستفهام أي بهمزة مفتوحة ثم همزة مكسورة، الهمزة المفتوحة صورتها الألف والهمزة المكسورة صورتها الياء، فهذا لم يختلفوا فيه، اختلفوا في صورة النمل، صورة النمل، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. أئنا الهمزة هنا مرسومة بالياء، مرسومة بالياء، إذن فجميع القراء قرأوا أئنا أو أئنا أو أئنا إلا ابن عامر والكسائي، ابن عامر والكسائي قرأوا بهمزة واحدة، لكن انتبهوا، فعندما قرأوا بهمزة واحدة الياء التي صورت الهمزة قرأوها نونا، إننا كفروا إننا لمخرجون، إننا، وسورة الهمزة سورة الياء هي سورة النون، لأن الياء سورتها مثل النون، الفرق بينهما هو أن الياء لها نقطتان تحت والنون له نقطة فوق، إذن ما خالفوا الرسم، لما قرأوا بخبر زادوا النون، زادوا النون حتى لا تختلف القراءة على الرسم، وهذا من أسرار الرسم، هذا من أسرار الرسم المصحف، من أسرار رسم المصحف ومن العجائب، وهذا من معجزات هذا القرآن العظيم، من معجزات هذا القرآن العظيم. فضابط القراءة أنها لا تخالف الرسم، معنى لا تكون الياء ويقرأ بالخبر، فالذين يعني ابن عامر والكسائي لما قرأوا لفظ الخبر زادوا نونا، ولهذا الشاطبي رحمه الله وقال يقول وزاده نونا عنهما أي عن ابن عامر والكسائي اعتلى، أي اعتلت القراءة وعظمت وارتفع شأنها، وارتفع شأنها. إذن هذا من الأسرار، من أسرار ومن دقة الرسم، ومن من أسرار الرسم يعني رسم القرآن الكريم. ولهذا أجمع العلماء باتفاق على أنه لا يجوز لأحد أن يخالف رسم المصحف، لا يجوز لا كتابة ولا لفظا، لا يجوز لأحد أن يخالف الرسم، رسم القرآن، فتتبع الرسم في الكتابة، تتقيد بها، إذا أردت أن تكتب آية لا بد أن تتقيد بالرسم، وهذا هذه الأخطاء الآن ومخالفة المصحف هو أمر شائع في الأمة. لما ضعف العلم انتشر بحال مثلا تجد في الكتب يا أيها الذين آمنوا يا أيها يثبتون الياء يعملون للألف ياء ويكتبون الهمزة فوق الألف على ألفين، وهذا مخالفة للرسم، لأن يا أيها الألف الأول محذوف من الرسم ولا يوجد فيها إلا ألف واحد، ألف يا أيها، والألف الثاني في بعد الهاء، فهم يكتبونها بثلاث ألفات، ألف يا وألف ديال الهمزة القطع أيها وعد ألف لها، وهذا مخالفة يعني مخالفة للرسم. وقد حرم الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام أبو حنيفة حرموا مخالفة رسم القرآن رسم المصحف، أي أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يخالف رسم المصحف في كتابة القرآن الكريم. وهذا أمر يعني كثير وشائع في هذا الزمان، ليس غير يا أيها، هناك أمور كثيرة يعني حتى أن في علم في كتب علم القراءات المحققة الآن المعاصرة تجد هذه المخالفات الكثيرة والعياذ بالله. إذن يعني لا يجوز لأحد أن يخالف المصحف، وضابط القراءة الصحيحة لكي تكون صحيحة لا بد أن يعني أن تكون موافقة للرسم، لا تخالف الرسم يعني المخالفة الصريحة يعني الواضحة. قال الناظم رحمه الله لما ذكرنا أن نافع يستفهم في الأول ويخبر في الثاني في هذا الاستفهام المتكرر في القرآن الكريم، قال واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. واعكسه لنافع، اقرأ بعكس ما ذكر، ذكر أن الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، فاعكس هذا الأمر في صورة في صورتين، وعكسه في صورة النمل وفوق الروم. الصورة التي فوق الروم ما هي؟ صورة العنكبوت، فتقرأ الأول بالخبر، الناظم أمرنا أن نقرأ الأول باستفهام في الأول، لكن قال وعكسه في النمل وفوق الروم، أي اقرأ الأول بالخبر وقرأ الثاني بالاستفهام. ثم ذكر لنا العلة التي يعني جعلت نافع يخبر في الأول ويقرأ في الثاني بالاستفهام، فقال رحمه الله لكتبه بالياء في المرسوم، أي لكتبه في صورة العنكبوت والروم بالياء. فنافع قرأ في الأول من سورة العنكبوت بالخبر في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتاتون، أئنكم. إذا قارنت بين سورة الإسراء وبين هذه السورة تجد نافع استفهم في سورة الإسراء في الأول، ولكن في سورة قد فلح في سورة العنكبوت أخبر في الأول واستفهم في الثاني. لماذا؟ لأن الذي في سورة العنكبوت مرسوم بالياء، أئنكم الهمزة المسهلة لها صورة الياء، فلا يمكن لنافع أن يقرأ إنكم والصورة موجودة صورة الياء. كيف يعمل إذا قرأ إنكم بالخبر؟ كيف يعمل للياء الموجودة رسما؟ الياء صورة للهمزة. فجميع القراء اتفقوا على هذا الاستفهام في الثاني، سواء من مذهبه الإخبار في الثاني أو من مذهبه الاستفهام في الموضعين، استفهام في الأول والثاني، فاتفقوا على الاستفهام في الثاني، سواء كما ذكرنا من مذهبه الاستفهام في الأول فخالف يعني القاعدة وهو أنه أخبر في الأول مثل نافع واستفهم في الثاني، نظرا لأن الياء التي صورة للهمزة موجودة في كلمة أئنكم، أئنكم أئنكم، لأن الهمزة إما أن تكون لها صورة وإما أنها لا صورة لها. معنى لا صورة لها أي لا تصور فوق أي شيء، وتصوير الهمزة يكون على حرف من أحرف الثلاثة، حروف المد، حروف العلة، إما أنها تصور فوق الياء أو تصور فوق الواو أو تصور فوق الألف. هذه تصوير الهمز، تصوير الهمز يكون على هذه الأحرف الثلاثة، وإما أنها لا صورة لها، نحو دفئون، لكم فيها دفئون، الهمزة لا صورة لها يعني. والمرء لا صورة لها، لا صورة للهمزة يعني، أو تكون كما ذكرنا لها صورة. فالهمزة التي صورة لها صورة لها أسباب، تصور على الياء، قد تكون قبلها كسرة، حال جئتم وشئتم، قد تصور فوق الواو إذا كانت قبلها ضمة، تصور فوق الألف إذا كانت مفتوحة أو وقعت في الأول مثلا. فهذا هو يعني تصوير الهمز، يدور على ثلاثة أحرف. فتصوير الهمز حاصل إما أنها تصور على جنس حركة ما قبلها، وإما أنها تصور على حركتها، تصور من جنس حركتها، بحال يضرأكم فيه مصورة فوق الواو، فصورت على حركتها، لأن حركتها الضمة والواو ابن الضمة، فصورت على حركتها. يكلأوكم كذلك، تأزهم كذلك، يعني صورت على حركتها، لأن قبلها فتحة ولا يمكن أن تصور يعني فوق الألف، إذن فصورت على حركتها. إذا استحال تصوير الهمز على حركة ما قبلها فتصور على حركتها. وهذا يعني هذا العلم علم الرسم، يعني تصوير الهمز وغيره. إذن فالمستفهام المكرر إما أن تكون الهمزة الثانية لا صورة لها من الاستفهام الثاني لا صورة لها، أو تكون لها صورة. إن كانت لا صورة لها فنافع يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، فإن كانت لها صورة في الأول فالجميع يقرأها بالاستفهام، وإن كانت لها لا صورة لها في الثاني فاختلف فيها القراء. إذن فنافع يعني قرأ بالاستفهام في صورة العنكبوت، ثم الصورة الثانية عكسه في النمل، في صورة النمل نافع قرأ وقال الذين كفروا إذا، لفظ الخبر هذا بهمزة واحدة، إذا قلنا لفظ الخبر يعني بهمزة واحدة، كنا تراب وآباؤنا أهنا، قرأ بالاستفهام، لأن أهنا كتبت بآلف وياء ونون وألف، كتبت بآلف وياء ونون وألف في المصحف. فالألف سورة لهمزة المفتوحة، والياء سورة للهمزة المكسورة، لهذا نافع قرأها بالاستفهام الثاني، فخالف الأصل. الأصل نافع اسم القاعدة التي أعطانا الناظم، وهي أنه يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، لكن هنا خالف الأصل، أخبر في الأول واستفهم في الثاني اتباعا لرسم المصحف، اتباعا لرسم المصحف، وأيضا اقتداء بشيوخه، اقتداء بشيوخه، اتباعا لرسم المصحف واقتداء بشيوخه، اتباعا لرسم المصحف لأن المصحف فيه سورة الياء، واقتداء بشيوخه الذين أخذ عنهم القراءة، فهم أقرأوه هكذا بالاستفهام، بالإخبار في الأول في سورة النمل، والاستفهام في الثاني، بالإخبار في الأول في سورة العنكبوت، وبالاستفهام في الثاني. إذن فنافع له أخذ من أصلين، أولا اتباعا لرسم المصحف، والثاني تمسك بما قرأه وأخذه عن شيوخه، وشيوخه كذلك أخذوا عن الصحابة، لأن نافع بينه وبين الصحابة رجل واحد، بينه وبين الصحابة رجل واحد من التابعين، فالعهد قريب. يعني الإمام نافع عهده بالصحابة قريب، نافع قرأ على التابعين. إذا قلنا التابعون فمعناه هم الذين الجيل الذي جاء بعد الصحابة، يعني أولاد الصحابة رضي الله عنهم. التابعون هم أولاد الصحابة، أولاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافع قرأ على التابعين، أي على الجيل الذي بعد الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالعهد قريب، لأن السند لم يطول، يعني لم يكن طويلا حتى يدخل فيه بعض من له أوهام وله يعني نسيان له، يعني فكلما قرب السند كان الحديث أمتن والقرآن أمتن. كلما قرب السند كانت يعني الرواية أتقن وأمتن. ولهذا الإمام مالك رحمه الله عدوب في رجال الحديث في رجال الموطأ قلة، يعني بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم رجلان، فكان حديث الموطأ أمتن لأن أسانده قليلة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أو مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة، مالك عن حميد الطويل عن أنس، مالك عن حميد الطويل عن أنس، مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة. إذن فأساند الإمام مالك في الموطأ هكذا قريبة، كذلك الإمام نافع أسانده بينه وبين الصحابة واحد. أساند الإمام مالك إما أن يكون بينه وبين الصحابة واحد، وإما أن يكون بينه وبين الصحابي اثنان فقط. إما أن يكون بين الصحابي والإمام مالك رحمه الله في الكتاب الموطأ واحد أو اثنان. كذلك الإمام نافع بينه وبين الصحابة واحد. إذن فهذا أصح الأسانيد، لأن الأسانيد لم يكن فيها تعدد الرجال، لم يكن فيها تعدد الرجال، وهذا من دقة الحديث ومن دقة يعني من دقة الرواية، أنه كلما قل الرجال كلما كانت الرواية أقوى وأمتن. كلما قل الرجال كانت الرواية أقوى وأمتن. كلما كثر الرجال وتعدد الرجال الإسناد إلا ويدخل في الإسناد، قد يدخل فيه ما يدخل من يعني من الناس، كاين هناك ثقة ولكنه كثير يعني يخطئ، ثقة يهم يتطرق إليه الوهم، ثقة يدلس، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الرواية يعني ضعيفة، تجعل الرواية ضعيفة. فلهذا يعني فيما يخص القراءة نافع يعني بينه وبين الصحابة رجل واحد. وهناك من القراء من هو من التابعين، يعني مثلا عبد الله بن عامر من التابعين، ولكنه يبقى دائما بينه وبين الصحابة رجل. فابن عامر هو من التابعين، من صغار التابعين، وهو من القراء السبعة، فبينه وبين الصحابي واحد مثل نافع. يعني ابن عامر روي عن عن عن عن المغيرة بن شهاب المخزومي، والمغيرة بن شهاب المخزومي روي عن عثمان رضي الله عنه، مثل نافع. نافع يروي عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويزيد بن القعقاع يروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن. إذن يعني القراء كلهم أساندهم يعني قريبة إلى إلى إلى إلى الصحابة رضي الله عنهم. فكانت القراءة يعني لا تحتمل يعني الوهم ولا النسيان ولا الغلط ولا أي شيء في هذا، لأن الرجال التابعون يعني محل الصدق والضبط والإتقان. يعني ولهذا يعني في علم الجرح والتعديل في الرجال يعني جرح التابعين قليل نادر، قليل من الجرح في التابعين قليل، يعني الجرح يكون هذا شوي يعني ينسى شوية ولا فيه الوهم شوية ولا فيه الغلط شوية ولا، قليل يعني الجرح في التابعين قليل. وهكذا الجرح في الصحابة ليس الصحابة كلهم عدول، لا جرح فيهم، حتى أن رجال الحديث إذا قلنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة عن رجل في غير الصحابي هذا الحديث فيه إيهام، فيه يعني إبهام، أبهم رجل. إذا قلنا عن رجل وليس من الصحابة فيكون في الحديث إبهام، معنى إبهام، هذا الإبهام سبب من ضعف الحديث، يعني سبب من أسباب الحديث. لكن إذا قلنا عن ذكرنا التابعي والتابعي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يطعن في الحديث ولا لا يطعن في السنة، لما قال عن رجل من أصحاب النبي صافي فقط، يعني وإن لم يسميه، لأن إذا لم يسمى الرجل في الحديث فهذا سبب في ضعف الحديث، سبب في ضعف الحديث. لكن إلا الصحابي، فإذا أبهم الصحابي أو أبهم الراوي الصحابي فيبقى الحديث صحيحا إذا صح سند غير الصحابي. فالصحابة عدول، التابعون عدول، والجرح قلنا فيهم قليل، ثم تابع التابعين أقل من الجيل الذي بعدهم، وهكذا كلما قربت من الصحابة إلا ويكون الجرح قليل. والتوثيق هو الفاشي المنتشر، كلما ابتعدت عن الصحابة وتابع التابعين إلا ويكثر الجرح، يكثر الجرح وهكذا. فهؤلاء الناس العلماء الذين حفظوا هذا الدين وحفظوا هذه الشريعة ضبطوا هذه الأمور، سواء في القراءات أو في الحديث أو في أي شيء. هذا يعني مما الأمة الإسلامية حفظت هذه الشريعة في كتاب ربها وفي سنة نبيها وفي شريعتها يعني عامة. إذن يعني نافع رحمه الله قرأ في سورة النمل بالاستفهام في الثاني اتباعا لرسم المصحف، وقرأ بالاستفهام في الثاني في سورة العنكبوت كذلك اتباعا لرسم المصحف، وفي غير هذين السورتين فهو على أصله يستفهم في الأول ويخبر في الثاني. هذا ما يعنيه قول الناظم زيد. فصل. والاستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا، واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. لكتبه بالياء في هذا تعليل من الناظم. الناظم رحمه الله أبو الحسن علي بن بري رحمه الله يعلل لنا القراءة ويعلل لنا الرسم، يعلل يوجه لنا، لأنه هو لغوي كبير، أديب كبير ولغوي كبير. فتعليل القراءات وتوجيه القراءات وتعليل الرسم وتوجيه الرسم هذا لا يستطيعه إلا العلماء الراسخون في علم اللغة العربية. فهو رحمه الله يعلل لنا، يوجه لنا الرسم ويوجه لنا القراءة، كأننا سألنا وقلنا له لماذا نافع خالف أصله في سورة الروم في سورة النمل وفي سورة العنكبوت واخبر في الأول قال لكتبه بالياء. العلة في ذلك هو أنه مكتوب بالياء في سورة النمل في قوله تعالى آينا، ومكتوب بالياء في سورة العنكبوت في قوله تعالى آينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذا هو تعليل. وذكرنا أن جميع القراء استفهموا فيها في سورة العنكبوت، استفهموا في سورة العنكبوت، لكن في سورة النمل قرأ ابن عامر الكسائي بالخبر، ولكن الياء التي هي سورة الهمز أرجعوها نونا حتى يبقى الرسم هو، لأن النقط بارك الله فيكم، نقط الإعجام لم يكن في الرسم في المصحف، كان المصحف بدون نقط، يعني النون غير منقوطة، الياء غير منقوطة، التاء غير منقوطة، الياء غير منقوطة، إلى غير ذلك كما ذكرنا، لأن العرب لا تحتاج إلى هذا. فالنقط أحدث بعد يعني بعد 40 عاما، والناس يقرؤون القرآن هكذا على هذا الشكل. هذا المصحف موجودة فيه الحروف، لكن النقط نقط الإعجام وضبط الإعراب غير موجودين، يعني غير موجودين، لا نقط الإعجام ولا ضبط الإعراب، يعني الضبط يعني الحركة. يعني فكانت سورة كما ذكرنا سورة النون وسورة الياء وسورة الباء وسورة التاء وسورة الثاء واحدة واحدة. الفرق هو النقد الذي أحدث يعني بعد في زمان التابعين، فأحدث الإعجام. الإعجام هو يعني البيان والانكشاف، يعني يتبين ويظهر النون من الياء ومن الباء ومن التاء من الثاء وهكذا بالنقد، وهكذا في الجيم والخاء والحاء، وهكذا في العين والغين، الحروف التي على شكلها واحد فوضعوا لها نقطا حتى يعني يفرقوا بينها وبين الحرف أو الحرفين الآخرين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.